Thanks to me. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا في جنته كما جمعنا في بيته، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا. السورة العظيمة التي سنشرع بإذن الله عز وجل في تفسيرها وبيان معانيها هي سورة التغابن، والتي تلي سورة المنافقون. وسورة التغابن آياتها 18 آية، لا توجد سورة في القرآن بمثل عدد آياتها، وهي من 41 و200 كلمة، ومن 70 و1000 حرف، كما ذكر الفيروزابادي رحمه الله. سميت في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة سورة التغابن، ولا يعرف لها اسم آخر غير هذا الاسم، وسميت بذلك لوجود هذا الاسم فيها، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ولأن الحديث عن هذا اليوم من إثبات وذكر ما فيه أو بعض ما فيه هو من موضوعات السورة الأساس. هذه السورة سورة مدنية على قول جمهور العلماء، وقال بعضهم إنها مكية، ذلك لما وقع فيها من موضوعات غالبا ما تذكر في السور المكية، فقد جاءت تهتم بموضوعات العقيدة، ومن ذلك إثبات يوم البعث. وموضوعات العقيدة والغيبيات غالبا ما تذكر في القرآن الذي نزل قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ولهذا يذكر علماء علوم القرآن أن من خصائص القرآن المكي الاهتمام بالعقائد وذكر قصص الأمم السابقة وقصر الآيات، وكل هذا موجود في سورة التغابن، وإن كان الجمهور على أنها مدنية، وذلك أنها أن آخرها نزل في عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه لما وقع له مع أهله: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم. الآيات. وقال الكلبي: هي مكية ومدنية، يعني بعضها مكي وبعضها مدني. وذكر الترمذي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن آخر السورة نزل في عوف بن مالك، وسيأتي هذا بإذن الله عز وجل في تفسيرها أو في أواخر تفسيرها. هي السورة السابعة بعد المئة في ترتيب النزول، باعتبار أنها مدنية نزلت بعد سورة الجمعة وقبل سورة الصف، فالجمعة هي السورة السادسة بعد المئة، والصف هي السورة الثامنة بعد المئة. أهم ما اشتملت عليه هذه السورة من الموضوعات الأول والأساس التي ذكرت في هذه السورة: بيان تسبيح الخلق لله سبحانه وتعالى، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله سبحانه وتعالى، ولكن لا تفقهون تسبيحه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه. كذلك فيها بيان أن الملك لله، وأن المستحق للحمد هو الله سبحانه وتعالى، لأنه الخالق لعباده والخالق للسماوات والأرض وما فيهما. كذلك فيها ذكر الأمم السابقة وما حصل لهم لما كفروا برسلهم، وهذا فيه كذلك مقصد آخر، وهو الاعتبار بما مضى من الأمم أو بمن مضى من الأمم السابقة. كذلك فيها إثبات غنى الله سبحانه وتعالى، وأنه غني عن العالمين، وأن العالمين فقير إليه. كذلك فيها أن الكافرين لا يؤمنون بيوم القيامة، وأن هذا اليوم حق وثابت، وأنهم سيبعثون فيه. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. فيها كذلك إثبات الحساب يوم القيامة، وفيها إثبات علم الله سبحانه وتعالى، وأنه بكل شيء عليم وبكل شيء خبير سبحانه وتعالى. فيها كذلك ذكر مآل الكافرين ومآل المؤمنين الصالحين، وفيها الدعوة إلى الإيمان بالقضاء والقدر وحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى لما أصاب المؤمن من مصائب من الكفار وغيره، وفيها الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن على الرسول البلاغ المبين وليس عليه هداية العالمين. كذلك فيها بيان أن من قرابة العبد من هو عدو له وفتنة له، وفي ذلك أمر بالتحذير من هذه الفتنة. كذلك فيها الأمر بتقوى الله على قدر الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. وكذلك فيها الحث على الإنفاق في سبيل الله، وأقرضوا الله قرضا حسنا. وفيها إثبات علم الله عز وجل في ختامها. هذه أهم الموضوعات التي تناولتها هذه السورة، وهي موضوعات شتى ومتنوعة، وكل موضوع منها يحتاج إلى محاضرات ودروس. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، ولأخذ الفوائد والعبر من هذه السور. المناسبة بين سورة التغابن وسورة المنافقون، وقد مضى معنا ولله الحمد والمنة تفسير سورة المنافقون. ختمت سورة المنافقون بالحث على الإنفاق في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وأنفقوا بعدها وأنفقوا مما رزقناكم. وهنا قال وأقرضوا الله قرضا حسنا، فختمت سورة المنافقون بالأمر بالإنفاق، وختمت سورة التغابن بالأمر بالإنفاق. وهذا يدل على عظم فضل الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأن الإقبال على الإنفاق إقبال على الإيمان وزيادته، وفرار من النفاق ونحوه. إذ غالبا ما كان الكفار والمنافقون يحذرون من الإنفاق في سبيل الله، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، وتحبون المال حبا جما، كلا بل لا تكرمون اليتيم، لا يكرمون اليتيم، والإكرام يكون بالمال في الغالب كذلك، ولا تحضون على طعام المسكين، لا يأمرون على بالإنفاق، فكيف ينفقون؟ وتأكلون التراث، أكل الميراث بغير حق، وهذا أكل المال فهو ضد الإنفاق، وتحبون المال حب الجمع. أرأيت الذي يكذب بالدين وهو الكافر من هو؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، بخلاف المؤمن يحب الإنفاق في سبيل الله. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ما صفتهم؟ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. إذن يحبون الطعام، مع هذا ينفقونه في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالفرق بين المؤمن والكافر، أو من الفروق المهمة التي ذكرها القرآن، أن المؤمنين يحبون الإنفاق في سبيل الله، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهو من خصائص أوصاف المؤمنين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن الإنفاق في سبيل الله من أبرز خصائص المؤمنين، والشح والبخل من أبرز خصائص الكافرين والمنافقين. لذا جاءت الآيات الكثيرة، منها ما جاء في سورة المنافقون وما جاء في سورة التغابن، الأمر على أو الحث على الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. كذلك ختمت سورة المنافقون بالتحذير من فتنة المال والولد، وكذلك ختمت سورة التغابن بالتحذير من فتنة المال والولد. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم. وهنا قال إن من أولادكم وأزواجكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة تحذروا. فبين أن في الأموال والأموال فتنة وحذر منها. وكذلك بين في سورة المنافقون أن الأموال والأولاد فتنة فحذر أن تلهينا أموالنا وأولادنا عن ذكر الله وعن طاعته سبحانه وتعالى. كذلك ذكر الله عز وجل أن المنافقين من أبرز صفاتهم أنهم يمنعون الإنفاق في سبيل الله، وأن أموالهم غرتهم وفتنتهم، فحذر الله عز وجل هذا من هذا الصنيع وحث على ضده وهو الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. كذلك ختمت سورة المنافقون ببيان أن المنافقين غرتهم أموالهم، فافتتحت سورة التغابن بأن الملك لله سبحانه وتعالى، أنك ملك لله سبحانه وتعالى أنت ومالك، فقال سبحانه له الملك. فإذا كان الملك لله عز وجل فأنت ومالك لله سبحانه وتعالى، فلما منع النفقة في سبيله؟ هذه بعض الأوجه وهي غيظ من فيض مما يوجد من مناسبات ترابط بين هاتين الصورتين العظيمتين. افتتح الله عز وجل سورة التغابن بالأمر بالتسبيح أو بالإخبار بالتسبيح، وهذه السورة افتتحت بما افتتحت به سورة الجمعة، وهاتان السورتان الوحيدتان اللتان افتتحا بافتتاح واحد. عندك سورة أخرى؟ لا يوجد. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهنا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، وهنا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وسائر السور افتتحت بسبح لله، وهذه السورة هي آخر المسبحات كما قال ابن كثير رحمه الله، سماها المسبحات، ويقصد بالمسبحات السورة التي افتتحت بالتسبيح، ولعل أولها الحديد، ولما لا نقول الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، ولك أن تقول الحديد لأنها متقاربة ومترابطة وكلها في المفسر. فسورة التغابن آخر المسبحات. افتتح الله عز وجل بما افتتحت به سورة الجمعة، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. والكلام الذي قيل في تفسير سورة الجمعة هو الذي سيقال في تفسير سورة التغابن، فارجع إليه هناك. أتذكر شيئا منه؟ نعم، هنا افتتح الله عز وجل التسبيح بالفعل المضارع، وهذا يدل على تجدد التسبيح والتنزيه في حق الله سبحانه وتعالى، أي ليكن منك أيها العبد أنت تستفيد فائدة، وهي أنه ليكن منك أيها العبد التسبيح متجددا ومستمرا في جميع أحيانك وأوقاتك وأحوالك. سبح ربك عز وجل ونسه عما لا يليق به، فالله عز وجل واحد في أسمائه وصفاته، فلا تسمه بما لا يليق به ولا تصفه بما لا يليق به، سمه بما سمى به نفسه أو سماه نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح السنة. واعلم أن ربك سبحانه وتعالى واحد في ألوهيته، فاعبده وحده سبحانه وتعالى، فإنه وحده المستحق للعبادة، فلا تعبد مع الله غيره بل صل لله وصم لله وحده سبحانه وتعالى، واخشع لله وارجو ربك وحده سبحانه، وخف منه وحده سبحانه، إلى غير ذلك من العبادات الظاهرة والباطنة من أقوال وأعمال يحبها الله جل وعلا. كذلك افتتحت بعض الصور بالفعل الماضي، سبح لله ما في السماوات والأرض وما في الأرض، وافتتحت بعض الصور بسبح اسم ربك، أي بالأمر بالتسبيح، وهذا كله لتعلم أنه ينبغي على العبد أن يكون في جميع أوقاته مسبحا لربه سبحانه وتعالى بأقواله وأعماله كما مضى بيانه. يسبح لله، أي هذا التسبيح مستحق لله سبحانه وتعالى، ما في السماوات وما في الأرض، أي كل المخلوقات تسبح الله عز وجل. يسبح لله السماوات السبع والأراضي الأراضون السبع وما في السماوات السبع وما في الأراضين السبع، يسبح بحمد ربه جل وعلا، كل المخلوقات تسبح الله عز وجل. الناطقة والجامدة، ولكن لا نفقه تسبيحه، ولكن لا تفقهون تسبيحه، تسبيحهم بلسان المقال، وهذا التسبيح لا نفقه، وهذا يجب على العبد أن يعتقده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون، لا نفهم تسبيحه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فلا تقل إن السماوات تسبح بلسان الحال، أي تدل بعظم خلقها على أن الله عز وجل مستحق للعبادة، وهذا مقرر في غير هذه الآية، وظاهر من قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، وكذلك مقرر في قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء، ومقرر في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، أي الذي خلق السماء هو الذي يستحق أن ينزه ويسبح ويعبد وحده. فإذا كان هذا مقرر فما معنى قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ما معنى قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم؟ فإذا كنا لا نفقه تسبيح السماوات السبع والأراضين السبع وما في السماوات السبع وما في الأراضين السبع، كنا لا نفقه تسبيحهم، وقد فقهنا أو وقد فقهنا أن عظم الخلق يدل على التسبيح، فإذا كان المعنى كذلك لا يكون لقوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحه فائدة، والقرآن منزه عن هذا. إذن دل هذا على أن تسبيح السماوات ثابت لكن لا نفقهه، وتسبيح الأراضين لا نفقهه، تسبيح الجبال لا نفقهه، تسبيح الحصى لا نفقهه، تسبيح الطير لا نفقهه. لقد أوتينا منطق الطير، كان سليمان يعرف منطق الطير، يفهم لغته، ولكن هذا اختص به موسى عليه سليمان عليه الصلاة والسلام، أما نحن فلا نفقه. فدل هذا على أن هذا التسبيح بلسان المقالي لكن لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فنثبت ما أثبته الله عز وجل. إذن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، له الملك أي الملك لله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك عمن تشاء. فيه دليل على أن الملك لله وحده سبحانه وتعالى، وهذا قد مضى كذلك تقريره في سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي الملك بيده. فتقديم ما حقه التأخير أفاد الحصر، له الملك والأصل الملك له، الملك مبتدأ وله جار ومجرور متعلقان بخبر المحذوف، وتقديم الخبر على المبتدأ يفيد الحصر، يفيد ماذا؟ الحصر. هذا الحصر يدل على أن الملك لله وحده سبحانه وتعالى، على أن الملك لله وحده سبحانه وتعالى، وأن ملك غيره لا يساوي شيئا أمام ملكه. هناك ملك للناس والله له الملك، وملك الله كامل من جميع الأوجه، وملك غيره ناقص من جميع الأوجه. فأنت تملك هاتفا لكن لا تملك هواتف الناس، تملك مالا لكن لا تملك مال غيرك، والله عز وجل يملك الخلق وما يملكون سبحانه وتعالى، له الملك، يرفع من يشاء ويضع من يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يحيي من يشاء ويميت من يشاء سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وله الحمد. وله الحمد، الحمد هو الثناء بالجميل على الله سبحانه وتعالى، الثناء بأوصاف الكمال وأسماء الجلال لله سبحانه وتعالى. فله الأسماء الحسنى وله الصفات العلى سبحانه وتعالى. والحمد من أعظم الدعاء، أو من أفضل الدعاء، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل ما قلت وأفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الدعاء الحمد لله. افتتح بالحمد 5 صور، واختتم بالحمد 5 صور. افتتح بالحمد 5 صور، واختتم بالحمد 5 صور. ما هذه الصور؟ من يجيب عنها بـ10 وله جائزة في آخر الدرس. إذن افتتح بالحمد 5 صور واختتم بالحمد 5 صور، وهذا يدل على عظم حمد الله سبحانه وتعالى. 5 صور التي افتتح بها القرآن، 2 قبل النصف و2 بعد النصف، والنصف